الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، نحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة التي من بها علينا تفضلا منه سبحانه، لا بحول منا ولا قوة. هذه النعمة هي أن أوجد بين أظهرنا هذه الدار المباركة وهذا الشيخ الجليل المبارك، أعني شيخنا العالم الجليل والشيخ النبيل نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله ورعاه. والله إنها نعمة نحمد الله تعالى عليها في كل وقت وحين، فأين كان يخطر بالبال أو يدور في الخيال أن يكون مثل هذا الخير في هذا المكان؟ ولكن أمر الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. بين عشية وضحاها وفي وقت يسير أصبحنا وبين أظهرنا هذا الشيخ العلم حفظه الله ورعاه. كم من بقاع قد تمنت وصوله، وكم من أماكن قد رنت حصوله، ولكن فضل من الله أن من به علينا في هذه الأماكن، فنحمد الله تعالى على ذلك. كم فرح العلماء بنزول شيخنا إلى هذا المكان، وكم شجعوا وأيدوا ودعوا، والله الذي لا إله غيره، إننا كما نعلم من شيخنا الجليل أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمة الله تعالى عليه أنه لو كان حيا لفرح بهذا الخير أعظم الفرح، لما نعلمه منه من التشجيع على مثل هذه المراكز في بلاد تهامة خاصة وفي اليمن عامة. ولقد رأينا فرحه الشديد بإقامة دار الحديث بالفيوش، وكيف ناصر وشجع من أول يوم على إقامة تلك الدار. فكيف لو أنه رحمه الله رأى مثل هذا الخير كيف سيكون فرحه وسروره رحمة الله تعالى عليه. فلنحمد الله عباد الله في هذه الأماكن خاصة وفي باقي البلدان عامة على حصول مثل هذا الخير العظيم، ونسأل الله أن يديم هذا الخير علينا وأن يجعله مركزا مباركا عامرا بالخير، وأن يصرف عنه كل سوء ومكروه، وأن يحفظ شيخنا ويرعاه، وأن يزيده علما وتوفيقا وسدادا وفهما. إخواني في الله، كلمة يسيرة في هذا الاجتماع المبارك سمعنا من المشايخ الفضلاء، كلمات نافعات مباركة مباركات وإنما هي كلمة يسيرة من طالب علم تسمعونها. هذه الكلمة إخواني في الله أقول فيها ما منا من أحد إلا وهو يعلم خطر اللسان، وهو يعرف إلى ماذا يؤدي اللسان من الهلكات والآفات. وكما تعلمون إخواني في الله رب كلمة يقولها الإنسان تهوي به في النار 70 خريفا. أقف مع أثر من الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة، وهو إخواني في الله أثر البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق، هذا الأثر إخواني في الله جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل هو حديث موضوع جاء عند الخطيب البغدادي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وجاء عن الحسن مرسلا عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، لكنه صح عن ابن مسعود كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وجاء بإسناد حسن عن أبي بكر الصديق كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. البلاء موكل بالمنطق. ما معنى هذا الأثر عباد الله؟ معناه أن الإنسان عليه ألا يعجل بكلام يعود عليه بالهلاك، يوافق قدرا سبق في علم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم عسى أن يوافق ساعة فيها نيل عطاء فيستجيب لكم. انتبه، البلاء موكل بالمنطق. قد يدعو الإنسان على نفسه في ساعة أو على أهله أو على ولده أو على ماله يوافق ساعة إجابة، يجرك ذلك إلى بلاء. ولهذا يقول المناوي في فيض القدير في شرح هذا الأثر البلاء موكل بالمنطق، قال فيه التحذير من سرعة النطق بما يعود بالضرر أو يجر إلى بلاء لا تطيقه، لا تطيقه. بمعنى عود نفسك أنك ما تقول إلا الكلام الحسن، ما تقول إلا الألفاظ الطيبة فيما يخصك، فيما يخص مالك، فيما يخص أهلك، فيما يخص ولدك. تعود الكلام الطيب الحسن، فإن البلاء موكل بالمنطق. كم من إنسان يتكلم بشر في حق نفسه فيقع ذلك كما قال، عياذا بالله. تسمع بعض الناس ربما يقول عن نفسه أن هذه السنة ربما ما تمر عليه على خير فيكون كما قال، وربما يقول عن نفسه أنا أرى أنه ربما سيقع لي كذا وكذا من الشرور والبلايا فيكون الأمر كما قال. تأملوا حديث ابن عباس في البخاري عندما دخل عليه الصلاة والسلام على أعرابي والحمى تقدح ببدنه، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله طهور. فماذا قال ذلك الرجل؟ قال طهور؟ كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، فنعم إذن. يقول له طهور إن شاء الله؟ قال لا ما هو طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور تؤدي به إلى الموت. قال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن. يقول العلامة ابن عثيمين في قوله صلى الله عليه وسلم فنعم إذن يعني كما قال، قال ولا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، وإنما لم يكن عند هذا الرجل تفاؤل، قال والبلاء موكل بالمنطق. وهكذا ابن العربي المالكي رحمه الله حين شرح حديث طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة، قال هذا إذا صحت نيتهم ونطقت بذلك ألسنتهم. قرب الطعام طعام اثنين حضر عليه ثلاثة ولا أربعة، صحت نيتهم طابت نفوسهم، الكل يقول الحمد لله يكفي دبل هذا سيكفينا، يقع تنزل البركة تقع البركة. قال فأما إذا قالوا لا يكفينا قلنا البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. إذا قال ماذا ما يكفينا، يقرب الطعام على طول موجود يقول هذا قليل ولا سيكفي حاجة، يكون كما قالوا البلاء موكل بالمنطق. لكن إن طابت النفوس الأمر يكون بخلاف ذلك. فتأمل عباد عبد الله في هذا، أنك تعود نفسك النطق الحسن. في حديث ابن عباس في حديث الفتون الطويل لما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ماذا قال فرعون؟ بل لك وحدك. قال عليه الصلاة والسلام والذي يحلف به لو أقر بما أقرت به لهداه الله به كما هداها به، ولكن حرمه الله ذلك. قال ابن كثير والبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. قرة عين لولك تقر به أعيننا في الدنيا والآخرة، قال لا لك وحدك، كان كما قال هداها الله به ورفعها الله بإيمانها به أعلى الدرجات، وهو كما تعلمون وقع عليه من البلاء والشر ما وقع. هكذا يكون حال الإنسان عندما يعود منطقه الشر والسوء، سواء فيما يتعلق بنفسه أو بغير ذلك، سواء كان ذلك في أمانيه عندما يتمنى الإنسان الشر والسوء. إذا تمنيت عود نفسك أنك ما تتمنى إلا الخير. يقول أبو عمرو الشيباني إذا تمنى أحدكم فلا يتمنى السوء فإن البلاء موكل بالمنطق. تأمل المؤمل أو المؤمل ابن أميل الشاعر المعروف شاعر في الدولة الأموية والعباسية، خرج في مدينة الحيرة رأى امرأة فتنته فقال قصيدته المشهورة شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر، فتنت شاعر هذا الحي من مضر الله يعلم ما ترضى بذا مضر، حسب المحبين في الدنيا عذابهم والله لا عذبتهم بعدها سقر. تأمل التألي على الله، حسب المحبين يقول العشاق حسبهم العذاب الذي يعانون في الدنيا، أما في الآخرة لا عد يعذبوا لا بنار ولا بسقر ولا بجهنم، ويتمنى ليت المؤمل لم يخلق له بصر. فلما نام تلك الليلة أتاه آت في منامه فقال أنت المتمني ألا يكون لك بصر، وأدخل أصبعيه في عينيه فأصبح أعمى كما تمنى. وهكذا مجنون ليلى عندما قال ولو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا أصم فنادتني أجبت المنادية فعمي وأصابه الصمم، كما قال وكما تمنى لنفسه. فأنت انتبه عبد الله، احذر أنك ما تتمنى إلا الخير. أحد مشاهير المصريين المخذولين في هذا العصر يقول أتمنى أن يكون عندي 1,000,000 جنيه ويصيبني من الأمراض ما أصابني. فقال له قائل طيب لو أصابك مرض إيش تفعل بالمليون؟ قال أتعالج ببعضه وأعيش في الراحة في الباقي. فرزق 1,000,000 جنيه وابتلاه الله سرطان الكبد، تعالج بالمليون كامل وما نفع العلاج وعاد إلى المرض والفقر ومات بسبب ذلك المرض. البلاء موكل بالمنطق. انتبه لنفسك أنك تتمنى مثل هذا الأماني، أنك تقول عن نفسك مثل هذه الآفات والشرور والبلايا، أنك تنطق بمثل هذه الكلمات. يأتي البلاء كما قلت، كما ذكرت. في بلاد الأندلس ابن حفصون أحد المعادين للدولة الأموية أرسل قائده الملقب بعيشون وولاه على مرية، أرسلت الدولة الأموية الأمير المنذر بن محمد، حاصر هذا الأمير مغرور هذا القائد عيشون، قال لو تمكن مني الأمير المنذر فليصلبني بين خنزير وكلب، لو تمكن مني، يعني أنا لو أن يستطيع ذلك. فحاصره الأمير المنذر في تلك المدينة المرية حتى ضاق الناس وأخذوا هذا القائد وسلموه للأمير المنذر، فأخذه إلى قرطبة وضرب عنقه وصلبه بين كلب وخنزير كما قال عن نفسه. البلاء موكل بالمنطق. فانتبهوا عباد الله، وليحرص الإنسان على أن يقول الخير، أن يتلفظ بالكلمات الطيبة الحسنة، أن يكون دائما فعله حسنا في جميع الأمور والأحوال. تعلمون إخواني في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي بهذا وقد أطلت، وجزاكم الله خير الجزاء.